وكان عنده خاصية عجيبة أكرم الله بها، كان أحيانا يقف عند آية ما تدش في كل نايم، يجلس يدور علي يدور علي يدور علي، وقال أولادي خلاص روحوا بكرة إن شاء الله بيفتح الله بيجي الشيخ الليلة. وكنت أنا أسمع كلمة الشيخ هذه وتشكل عندي فضول كبير، إيش تعرف منو شيخ شيخي يعني. ونجي اليوم الثاني والشيخ قد فتح الله عليه، وقد الآية دي اللي كان واقف عندي أمس قد يقول فيه بكلام عجيب يعني. فتفاضلت مرة قلت يا شيخ تسمح لي أسألك سؤال؟ قال لي تفضل. قلت له منو الشيخ اللي يأتيك يعني بعد ما نروح نحن؟ قال لي الشيخ الشعراوي يأتيني في المنام. تخيل يرى في المنام الشيخ الشعراوي رحمه الله يشرح له الآية دي، وكان شيخه الشيخ الشعراوي دون أن يلتقيا دون أن يلتقيا. فتحس انه كذا او يقرا له وكذا. ايوه نعم بالضبط، لانه تشكل بشخصيته يعني، فاكرم الله بشخصيه الرجل يعني. هو في الاخير الله مش الشيخ الشعراوي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح عليه بس بما يتناسب مع تركيبته. كان احسن واحد يفهم منه الشيخ الشعراوي. فتجد تشوف انه انا في فتره من الفترات شعرت كذا انه في عندي في القران الكريم هذا رزق بس ما عارف من فين يجيله. فصحبت شيخ أول وشيخ ثاني وبعدين شيخ ثالث، فدلني لعند الشيخ هذا، جابني لعند الشيخ هذا، وقلت جلست عند الشيخ في مجلسي هكذا وقدام القرآن الكريم، عرفه الشيخ هذا في بي ومشى. جلست أنا والشيخ لوحدنا، قال لي يا ابني أنت إيش مشكلتك إيش معك؟ قلت له مشكلتي هذا. قال لي اتق الله، نقصد القرآن، اتق الله. قلت له فهمني غلط يا شيخ. قال كيف يعني؟ قلت له أخي يا شيخ أنا شاعر إنه عندي رزق في القرآن الكريم هذا زي رزقي في الهواء، زي نصيبي في عين الشمس، زي نصيبي في الماء، عندي نصيب في القرآن الكريم بس ما عرفتش من فين أجيله. قال ها إذا كان هكذا فمكانك هنا، مكانك هنا، وإن شاء الله سيفتح الله عليك. وبعد الصحبة هذه اللي قصيت لكم في بيت، قال لي الآن اصحب القرآن وستجد رزقك فيه، يعني ستجد فتوحات يفتح الله سبحانه وتعالى عليك من خلال القرآن الكريم بس عندما تتفاعل معه هذا التفاعل. فاحنا تكلمنا عن خاصيتين الآن، خاصية المتابعة وخاصية الشعور بالانتقال. بعد ذلك يبدأ القرآن، يعني نتكلم عن تجربتي الآن، بدأ القرآن في توضيب العقل عموما، يعلم العديد من الخصايا بعد التأهل. لاحظوا الآن أنا تكلمت عن ثلاث تأهيلات. التأهيل الأول اللي هو على الأقل على الأقل خلق الصدق لازم يكون موجود. وبعدين دخلت في المتابعة، دخلت في الانتقال. الآن العقل يشكل العقل، القرآن يشكل العقل، كيف يفهم القرآن، يبدأ يشكله كيف يفهم القرآن. وابتدأت المادة هذه تظهر معي في قصة في القصص القرآني بالذات، إنه في مادة في القصص القرآني تقدر تقول عليه كورس كامل، وهذا هو موضوع لقاءنا، موضوع لقاءنا إن شاء الله و مشاركتنا معكم في هذا النشاط. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وإياكم. تحس أنه في القصص القرآني كلام عجيب ومهم. إيش معنى سورة يوسف لوحده في القرآن كله موجودة في موطن واحد بس؟ لما تجد تدور القصص الثانيات تجدها موزعة بالقرآن كله. إيش؟ أكيد القرآن له حكمة في ذلك. نأخذ على سبيل المثال وهو ما سنبدأ به عمليا، يعني تلاحظون ما جيتوش لا بكتاب ولا بورقة ولا بقلم ولا، ليش؟ لأنه أشتي تخرجوا معي بقضية ذهنية، تخرجوا من هنا إن شاء الله كده بقضية ذهنية مكتسبة، ما هيش بورق. تبدأ تعيش مع القصة القرآنية مثلا، وهو ما سنبدأ به عمليا الآن. قصة طبعا أنا بنت التلفون حقي في البداية. تفضل. تبدأ مع القصة القرآنية. ليش القرآن قسم القصة القرآنية؟ أول قصة تعاملت معها مثلا قصة آدم عليه السلام. آدم عليه السلام ستجدها ذكرت في سبع سور: البقرة، الأعراف، الحجر، الإسراء، الكهف، الكهف، طه، نعم طه، صاد، قد تكون ذكرت لفظة آدم في غير هذه السور، بس لفظة فقط كأن يذكر مع مجموعة من، لكن كمقطع من القصة في هذه السبع سور. طيب إيش يعني؟ ليش كذا عمل القرآن؟ بديت أفهم أنه مطلوب مني الآن أجمع القصة من السبع سور هذين. لاحظوا أولا إيش أجمع؟ إذن لازم تشكل عندي أولا خاصية الجمع، وإحنا الآن الحمد لله بوجود الكمبيوترات والمعاجم المفهرسة هذه لألفاظ القرآن الكريم أو آيات القرآن الكريم، تقدر تجمع ببساطة مقاطع القصة من السور المختلفة هذه. بعد ما تجمعها بتجد غصبا عنك بتدخل بخاصية ثانية، وهي خاصية الترتيب. لازم ترتب الأحداث. هذه قصة، ما هي قصة، لازم يكون الحدث الأول كذا، الحدث الثاني كذا، الحدث الثالث كذا، وبعدين تبدأ تشوف كيف تنسق الآيات هذين بحيث ترتبهم مع الأحداث وتصبح معك قصة مكتملة زي سورة يوسف. وتقول ذلك ذهنيا، يعني ما تجيبش مرتب براحتكم أنتم إذا تكتبوا براق ده، لكن كاستفادة أنا اشتي اسمع منكم في الأخير زي ما تسمعوا مني، زي ما تسمعوا مني. فمثلا أنت بعد ما تجمع، لاحظ احنا تكلمنا الآن عن خاصية جمع، جمعت القصة من مواطنها المختلفة، حلو. بعدين أجيش ترتب، بموجب إيش رتب؟ من خلال قراءتي للمقطع هنا والمقطع هنا والمقطع هنا في السبع السور. ها؟ هذا احتمال، قد يكون الأمر كذا، قد يظهر معك الأمر كذا، لكن أنا ما ظهرش معي الأمر كذا. بديت أفهم القصة إنه الأحداث مرتبة كالنحو التالي: أولاً إخبار الله للملائكة قبل الخلق، إنه الله أخبر الملائكة إنه بيخلق مخلوق اسمه آدم، صح ولا لا؟ إيش توقع الحدث الثاني بيكون؟ الخلق. بعد ما أخبرهم إنه بيخلق، خلق. بعد الخلق علم، بعد التعليم أمر الملائكة بالسجود، أمر الملائكة بالسجود، هذه المحاور حق القصة. بعد أمر الملائكة بالسجود، فالملائكة سجدوا، مش مشكلة، ظهر لنا شخصية اسمه إبليس. إيش قصة إبليس هذا؟ وما رضاش السجود، والقصة ستبان معنا. طيب بعدين وسوى الحوار الطويل هذا في السبع المقاطع بتجده. وعلى فكرة في بحب جميل القصة، يعني لما تعيشها تعيش متعة وانت ماشي كذا وانت ترتب، لا هذه الآية شطرحها هنا، هذه الآية ذهنيا يا أولاد، هذه الوحدة متعة، انك وانت ماشي ما فيش في ذهنك إلا القرآن الكريم، انت ترتب آياته، هذه تخلق لك جو نفسي عجيب ما تشيش تخرج منه، وحالة روحانية رائعة ما تشيش تخرج منها. طيب بعدين أمر الله لآدم بإيش؟ بدخول الجنة، تحذيره من الشيطان. الله يكرمك يا شيخ، الله تعالى. إخبار الملائكة بالخلق، تفضل يا سيدي. الخلق، التعليم، الأمر بالسجود، سجود الملائكة، استثناء إبليس، استثناء إبليس، استثناء إبليس من السجود، والحوار اللي دار. معناها القصة مع إبليس، قل ما شئت، يعني ما هيش مشكلة. بعدين أمر الله له بسكون الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة قبل المعصية، نعم. أمر الله بسكون الجنة، تحذيره من إبليس، يعني قال له خلي بالك هذا بأشغلك. بعدين إغواء إبليس له، بعد إغواء إبليس له معصيته، دخل في المعصية، بعد المعصية التوبة، بعد التوبة الهبوط من الأرض. أظن القصة اكتملت. أيوة. طيب أنا بجيب بس مثال الآن كيف أرابط الآيات الآن من مضانها المختلفة بحيث أخرج بالقصة على هذا النحو، تمام، على هذا الترتيب. ستجد في ثلاث سور إخبار قبل الخلق، مثلا السورة الأولى صاد اللي يقول الله سبحانه وتعالى فيها وما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إذ قال ربك صح ما فيش واو إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له هذا كله إخبار قبل اللي بعده مباشرة يقول فسجد الملائكة كلهم ما مشيش لا أوقف لازم أدور إلى الخلق لأنه تلاحظ في قوله فسجد الملائكة يعني أنه خلقه وعلمه وقد هم ساجدين لا إذن أوقف هنا أخذ المقطع هذا من سورة صاد واضح الكلام الإخبار حول الإخبار المقطع الثاني في سورة الحجر إيه باقي الآن وقد ترتب أنت الترتيب هذا لكن أنا بجيب لك الترتيب حقي الآن في الحجر يقول وإذ قال ربك في واو هناك ما فيش واو في صاد أكيد وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا أيوة من صلصال من حمأ مسنون طيب قد يدر سؤال من واحد منهم يقول لي طيب ليش ما خليتش حق الحجر الأولى ليش خليت حق صاد الأولى أيوة اللي خلانا أضطر لذلك إنه من الطين قبل الصلصال التكوين حق الطين قبل الصلصال لأنه الطين من أين نشأ تراب وماء يعني إذن الماء خلط بالتراب فصار طينا صار طينا لأنه الماء إذا خلط بالتراب يصير طين الطين بعدين لما نترك للهواء يتخمر أصبح صلصالا من حمأ مسنون الصلصال من الحمأ المسنون هذا لما نتعرض للنار يصبح صلصال كالفخار واضح إذن هذا اللي خلانا نبدأ بسورة صاد وطبعا القرآن ما يحتاجش يجيب لنا كل النقاط على التفصيل يجيب لي نقاط متباعدة وأنت تدرك إذن سورة صاد الأولى المقطع الأول منها هذا المقطع الثاني من سورة الحجر وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له حق صاد برضو انتهت بهذا المقطع فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له تجد أنه أنت الآن ملتقي مع السورتين أفهم من المقطعين هذا أن الله أخبر الملائكة بتفاصيل تكوين آدم أنه شخلقوا من تراب شخلقوا من طين شخلقوا ذكر لهم حتى إيش مراحل تكوينه وافهم من هذا أيضا أنه ذكر لهم ما سيكون من شأنه في الأرض الآن تأتي معي البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وأخبرهم بما سيكون من شأن هذه الخليفة بتفاصيل قبل ما ينفخ فيه الروح نعم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها هنا تحصل في التفسير القديم مثلا في الرواية الإسرائيلية خبر كبير أنه كانوا أوادم موجودين في الأرض وأنه مدري أيش وذا يعني تظل الإسرائيليات ما هيش بهذا بينما أنت تفهم أنه الله من خلال العرض هذا أنه الله أخبرهم بتفاصيل تركيبته وأكيد إذن أخبرهم بتفاصيل ما سيكون من شأنه فهم استغربوا كيف بتجعل واحد يفسد في الأرض أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم طيب لاحظ أيش اللي بعدين إحنا الآن في سورة البقرة ولا لا أيش بعدين إذن هنا في قفزة معي التعليم لا يكون إلا بعد الخلق إذن لازم أرجع في السور ودور إلى الخلق ستجده في الأعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لا أوقفنا ارجع للبقرة لاحظوا الحبكة الآن ليش؟ لأنه الأمر بالسجود كان بعد التعليم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أعلم غيب السماوات والأرض أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا ها الآن أنا في البقرة عند نقطة إيش؟ الأمر بالسجود. تعال عند الأعراف، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اتسقت معي ولا الآن مع البقرة. طيب روح عند الحجر، فسجد الملائكة كلهم أجمعين، لا لا توقف هنا قد سجدوا. روح عند الإسراء، بتجد الإسراء تبدأ القصة بقوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. إذن تلاحظ الآن التناسق بين البقرة، الأعراف، الإسراء. تروح لعند الكهف تبتدئ القصة بقوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. تروح لعند طه تبتدئ القصة بقوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. الآن الخمس السور هذين كلين ماشي معي القصة عند نقطة الأمر، كل الخمس السور تقول فسجدوا. تمام. تجي عند الحجر تقول لك فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إذن الآن في ذهني، وتجي عند صاد وهي تقول نفس الكلام فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أيوة أنا الآن في القصة ماشي بنسق واضح، وأنا في السبع السور عند نقطة سجود الملائكة أجمعين. أنا في أمر بالسجود ونفذوا وفي امتثال على طول. تبدأ معي مفاجأة في السبع السور إلا إبليس في السبع السور إلا إبليس. أيوة إيش جاب قصته ذا؟ شوف الآن الحبك فين بيبدأ يضغر. إيش قصته ذا إبليس؟ أكيد ما مش من الملائكة 100%. أيوة 100% ما مش من الملائكة. إيش اللي يخلينا أقول كذا وبكل ثقة؟ قول الله فسجدوا، فسجد الملائكة كل مجمعهم. طيب اصبر ستأتي المسألة، هذا خبر ستجد اللفظ القرآني لا يحمله. ليش؟ لأن اللفظ القرآني يؤكد لي تماما أنه ما فيش واحد من الملائكة ما سجدش. يبقى أنا أستنتج وبكل قوة وأقولها في كل محفل أن هذا ليس من الملائكة بالنص القرآني. اصبر الآن الاستنتاج حقي برضو لازم يكون له شاهد من القرآن، ما يكونش برضو اعتباط. شوف هنا الأشهد، أين سأجد الاستنتاج حقي أنه مش من الملائكة؟ لا لا لا عفوا لحظة، ستجدها في الأعراف. إلا إبليس لم يكن من الساجدين. من هم الساجدين؟ إذن ليس من الملائكة. مش واضح النص؟ واضح أنه مش من الملائكة. الاستنتاج حقي صحيح. إذا يعني قوله لم يكن من الساجدين، يعني ناس سجدوا لكنه ما سجدش. تمام. طيب، ولكن لا تستطيع أن تنفي أنه ليس من الملائكة. المعنى الآية. طيب أيوة، لأن الملائكة سجدوا كلهم، إذا هذا ليس منهم. طيب لحظة لحظة. بعدين هنا بعد هذا الاستنتاج، إذا ما دام ما فيش من الملائكة، من أي نوع هو إذا؟ لحظة الآن ظهر عندي سؤال، من فين كان؟ من فين طالع هذا؟ تجد الكهف تجاوب عليك تقول لك إلا إبليس كان من الجن، والجن خلق آخر غير الملائكة. عادنا لا تمشيش، كان من الجن. أيوة طيب فين المشكلة؟ ما هي مشكلة، وضع طبيعي أنه ما يسجدش. كيف وضع طبيعي أنه ما يسجدش؟ لأنه الله من أمر؟ أمر الملائكة. هو مش من الملائكة، هو من الجن. فكون الملائكة يسجدوا وما يسجدوا شو أمر طبيعي. طيب كيف أمر طبيعي والله يذمه أنه ما سجدش؟ معنى ذلك طيب ما تفتكر دوش إن شاء الله. والله هذا السياحة لم تفعل أنا المكان هذا. ها بتيجي معك بتحتل الدوش إن شاء الله. الآن لازم أستنتج أنا الآن أنه إبليس هذا صدر له أمر مخصوص لرأسه لوحده. صدر له أمر مخصوص علشان يكون حجة الله بالغة. معقول شو يقول للملائكة اسجدوا والملائكة كلهم شو اسجدوا، وشو يقول لبليس ليش ما سجدتها، شو يقول له أنا ما نش من الملائكة إيش دخلنا أنت. إذن أكيد ربي صدر له أمر مخصوص لوحده. من أين أفهم أنه صدر له أمر مخصوص؟ من الكهف نفسها. ففسق ربه، ربه هو هذه في بعض منها، لكن ستجد في موقع آخر يفيد أنه صدر له أمر مخصوص بقوله إذ أمرتك. ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ الآن اتضحت القصة، أنه إبليس ذا مخلوق برضو من عالم الجن، واصدر له الله أمر لغاسه وقال له سجد وما رضى يسجد. راحت الدوشة يا نعم، حكمة الله، حكمة الله. والله يقول له إذا أمرتك، إيش قال له؟ إذا أمرتك على أنا خير منه، يعني إذا فسق عن أمر ربه. شوف رجعت لك نتيجة الغرور. أيوة نتيجة الغرور عنده، فسق عن أمر ربه بتجي. الله يقول له ما منعك أن تسجد إذا أمرتك؟ في موطن ثاني قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن بقوله هذا فسق عن أمر ربه، إذن معنى فسق عن أمر ربه أبى، في طه أبى ما رضاش يسجد. تجد في طه يقول إلا إبليس أبى. شوف كيف بتجي معك استكبر عادي. أجي إحنا الآن أمره لوحده فسق عن أمر ربي، إيش يعني فسق عن أمر ربي يا رب؟ قال أبا يعني مرضاش يسجد. يقول له الله طيب ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ يعني لا أمرت مجموع هائل من الخلائق اسمه الملائكة وسجدوا، وانت إيش اللي منعك أنك تكون معهم يعني؟ وأمرتك زيهم ما كانوا مع التل. قال أنا خير منه وخلقته من طين. تجد شوف الآن هو يقول إلا إبليس أبى واستكبر. تلاحظ يعني الآن مرة ثانية يقول له ما لك إلا تكون مسجد، قال أنا خير منه، يعني إذن في استكبار. تجد شوف في صد يقول إلا إبليس أبى واستكبر. طيب يقول له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالي؟ قال أنا خير منه ما كانوا معتل. يأتي تقرير سورة البقرة إلا إبليس أبى واستكبر وكانوا من الكافرين. واضح على هنا حسمت الحمد لله. تجد وأنت هنا تمشي مع القرآن بهذا الشكل تحسم بقطع أنه في أمور حصلت بهذا الشكل. النص القرآني يحمله أصلا ما يتصم شيء بهذا الشكل. طيب وبعدين إبليس شاف نفسه والدهر، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليا؟ قال خلاص يعني أنا عصيته أنا بوري له هذا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليا لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته. طيب الله سبحانه وتعالى يقول له إيش؟ أخرج منها صح ولا لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منك ومن تبعك، يعني أمر. إيش يعني اذهب؟ يعني خروج. تجده في سورة أخرى يقول له اخرج منها فإنك رجيم. اخرج منها من فين؟ من الجنة. تجد في السير القديمة أنه خرج وبعدين حين يبوا يسترجع منهم. في القصص الإسرائيلي خرجوا منه وبعدين حين يبوش يرجعوا انه يزيد على عدم اللي دخلوا بحية واللي دخلوا بجحر حمار واللي دخلوا. النص القرآن ما يحمل ايش؟ اخرج منها فإنك رجيم. اخرج منها الأولى مدؤومة مدحورة وبعد ما رضاش اخرج. يكرر الله يقول له اخرج منها فإنك رجيم فرضاش اخرج. وقامر بالسجود ما سجدش، ايش مشكلة انه يقول له اخرج مش اخرج. أيوة. ودليل عدم الخروج تكرار الأمر اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. مش خروج. اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. والدفر شاف أنه تحص من المسألة أقول لك ما دام قد القصة كذا وخرج من لعنة من رحمة الله ده اسمع انظرني لما بعد لاحظ هنا انظرني لا يبعثون كأني في الأعراف ما في بيش ربي عاد معصب الرجال شو معترف انظرني لا يبعثون لاحظوا طلب طلبين الإنذار ولا يبعثون أيش الله قال له بالأعراف قال له إنك من المنظرين ضمن واحدة يشتي يضمن لا يبعثون الآن بدأ يطرح شوي قال ربي لاحظوا دخل كلمة ربي بالحجر انظرني لا يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم خينا خينا عادوا تراجع ربي قال ربي بتجده بصاد انظرني لا يبعثون أنا طلبت لا يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم الموضوع انتهى خلاص كلام قصدي تكرار تفيد على أنه حصل استمرارية في مسألة السؤال أو طرد هو نعم الأمر بالخروج تعدد والرفض حاصل والحوار مستمر لما نوصل للنقطة هذه إبليس إنه يقول الله أنت منظر تمام لكن إلى الوقت المعلوم هو إيش كان هارب من إيش هو غرور عنده هو هارب من الصعقة إن الله يموت الخلق كله يبقى الله وحده قل له في علا لاحظوا الغرور يشتيكون هو الله وحده الغرور الله ذيك اليوم يعني يتجلى بمظهر القهر جل في علاه لما نفني الخلائق كلها فيسأل هذا السؤال لمن الملك اليوم فلا يكون أحد هناك يجيب فلا يجيب إلا على نفسه فيقول لله الواحد القهار هو يشتيكون هذاك اليوم وهو موجود الله قل له لا هذا مظهر قهر لله يتفرد الله به وحده لازم تمر عليك المسألة لما أنا أشوف عندك من المسألة كده طيب أنا شوري الأول هذا أنا شوري ويبدأ بعدين يقول له فبعزتك في موطن يقول بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض وفي موطن آخر يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين المهم ويتهدد التهديد حقه وش أترك لكم بقية ترتيب القصة بس شاقب لكم البقية إجمالا معهوش بنفس التفصيل حتى تكون لها متعة معكم ينتهي حواره مع إبليس وذا وانتهى موضوعه وأنا مصر إنه ما خرجش من الجنة يأتي المقطع اللي بعده وقال الله لآدم إيش ويا آدم اسكن أنت وكل منها حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة تكون من الظالمين في موطن آخر يقول له اسكن أنت وزكى الجنة في الأعراف وكل منها ما هل ليش رغدا حيث شئتما هنا في سؤال عندي ليش هنا قال له رغدا وهنا نزعت رغدا في سؤال ظهر عندي إيش معنى هنا نفس المقطع تكرر بس حدث منه رغدا أقول الله أعلم أنا جالس أدور ليش نزعت رغدا هنا رغم أنه لطيفة رغدا يعني كأنه الله أعلم طبيعة أبونا آدم يعني يقول له ليش يا رب الشجرة هذه ما كل شيء مني كأنه كذا أقول فيقول له خلاص كل منها رغدا مع ليش بالفضول هذا اجتهاد قد يكون الأمر كذلك وقد لا يكون الآن بعد ما يقول له سكن أنت وزوك الجنة وكل منها رغدا أيش يقول له يأتي التحذير إن هذا اسم إشارة يدل على ماذا على القريب يعني جنبه في الجنة داخل الجنة عنده أي نعم عاده داخل لله حكمته في المسألة لله حكمته في المسألة أنه تسير الأمور بهذا الشكل لأنه نتخيل أولاد كذا لو كان الله قال لهم ابتداء يلا اهبطوا الأرض عدو بعضكم لبعض عدو إبليس شو قل له إيش عمل بي إيش بيننا قبلنا إيش حاجة ما أنسدنا عنه لكن لا لله حكمته ظهرت القصة بهذا الشكل تدرك معنى العداوة فالله قل له خلي بالك هذا عدو لك يعني بيفرقك من الجنة حذروا منه يعني أنه إبليس معهم فين في الجنة الآن بتبدأ قصة الغواية بتجي تشوف برضو في العديد من الآيات تتحدث عن الموضوع الآية الأولى تجي وهو يقول له هل أدلك على شجرة الخلد وملكن لا يبلع وبليس وآدم أنا تخيله كذا وهم قشب منه وخائب منه هذا اللي حذرنا الله منه هذا الحق تقالي ناصح كلام ما ينفعش ولاحظوا في الآية الأولى وقال له عدو إيش هل أدلك ما قال له هذه الشجرة ولا وتخيل أنت موطن آدم عليه السلام يقول لي في شجرة بالجنة لو أكلتوا مني السلام عليكم السلام بتشكل لي قضيتين وهي قضية الخلد في درس ابن الله اجلس يا قضية الخلد وملك هذا في صميم رغبة الإنسان. ليش يا أولاد؟ لأنه الدنيا هذه طبيعتها البلاء. كيف يعني طبيعة البلاء؟ ما فيش حاجة تبقي بجدتها تلك. خلوني أخذ مثال، أجمل مثال المرأة الحسنة. المرأة الحسنة واحد تزوج أحسن امرأة في العالم، بعد كم يوم ما عاديش هذه بلد. الإنسان يطمح إنه يحصل مكلف ما تنتهيش جماله. ولذلك إبليس لاحظ دق في عمق رغبة الإنسان، خلد لا عدم البلاء والخلد أيضا، من وش يموت؟ فقالوا من قضية في عمق رغبة الإنسان. فأنا أتوقع كذا يروح لعند حواء ويقول لي شوفي ذاك اللي حذر نحن ربي منه، تقول له إيوه، يقول لي دلني قال إنه في شجرة في الجنة لو كنا النبي يكون كذا وكذا وكذا. وطبعا هذا الوضع مش غريب على المزوجين، احيانا واحد لما يعرض له امر يطرح على مرته، يعني ليش رايك فيه؟ فانا توقعت اقول له ايش رايك نروح نساله اذا طلع الشجره اللي قال لنا ربي ما ناكل ايش ما ناكلش، وان طلع شجره ثانيه ما فيش عندنا خساره يعني. تجد المقطع الثاني ايش يقول؟ ما نهاكما، لاحظ قدوم الاثنين داخلين الان. الايه الاولى يقول له هل ادلك وحده بدي بالرجال، وبعدين بعد الحوار هذا اللي حصل يعني الآن علشان ترتبط معك الآيتين تجد نفسك لازم تملأ هذا الحوار أنت، إنه راح لعند زوجته وقال لي كذا وقلت له كذا وراح لعنده فين الشجرة هذه اللي قلت عليها، قل لهم هذه هذه ربي قال لنا أنا إحنا عني، يبدأ يوضح لهم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين وتكون من الخالدين، لا لا لا لا لا, لا هذه ربي قال لنا ما نأكل أي شيء ذا، عشان نزيد عليهم حلف يمين قاسمهما حلف يمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما كان يظن آدم أن أحدا يحلف بالله فاجرا عاد الفطرة. مرة أنا أقول هذه المحاضرة في صنع القديم في موضوع آخر غير الموضوع وهو خطوات الشيطان، وأقول هذا الكلام إنه ما أقول قول ابن عباس ما كان يظن آدم أن أحدا يعني في واحد من الشيوع صنع القديم الرائعين هذا قال جواد آدم ألم قاسمهما إني لكما من النصحين. لاحظ بعدين فدلاهما بغرور، في فعلين في اللغة دلا وأدلا، دلا وأدلا، أدلا إيش؟ أدلا ترمي بالدل وفاضي، وأدلا دلوه ترقم ورقم، لكن دلة تطلعه مليان حريص انه ما يفلت ولا قطرة منه. هذه طريقة عمل إبليس، وش يظهر لنا موضوع معركتنا مع الشيطان من خلال القصة دي وكيف تتم المعركة هذه ان شاء الله. المهم في الاخير فأزلهما الشيطان، ايش يعني أزلهما الشيطان؟ اكلا منها، اكلا منها، مجرد ما يحصل واحد انه ياكل ايش يحصل؟ التذوق. فلما ذاق الشيء بدت لهما سوءاتهم، اذن عصى ادم ربه فغوى. تجي تشوف ادم يعلم الله ايش اللي حصل له بعد الخطيئه، وقد بعيد يعلم الله انه معاش بنفس الموطن، ايش اللي يدل انه معاش بنفس الموطن؟ وناداهما ربهما لبعده هو بالمعصية، لبعد آدم النداء ما يحصلش إلا للبعيد ولا بالله قريب بوصفه سبحانه وتعالى. طيب إيش اللي يدل إنه معاهم عند الشجرة؟ وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما، يعلم الله ينقذهم. ونتخيلوه كنا حانب مسكين وقل إيش عملنا، زد علينا هذا المخلوق وعصينا ربنا، حصل عندهم ليش الندم. وهذا الفارق بين آدم عليه السلام وإبليس، إنه إبليس لما عصى ما حصلت له اللحظة دي، ما ليش غلطان. آدم قال أنا غلطان. يا أولاد الإنسان الذي لا يخطئ غير موجود في الأرض، والإنسان السوي ليس هو الإنسان الذي لا يخطئ، إن هذا غير موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطأ، لكن الإنسان السوي هو الذي يخطئ ويعرف أنه أخطأ ويقول أنا غلطان. هذه كانت ميزة آدم عليه السلام، والفرق بينه وبين إبليس، ولا ذاك عصى وذاك عصى، بس إبليس مصمم أنه مش غلطان، ما مش غلطان. أيوة هو يقول له بما غويتني ما أنا خير منه، هذه كلها أعذار مبررات تدور لنفسه أنه ما مش غلطان، ما مش غلطان ما مش غلطان. فلما حصل هذا الندم من آدم عليه السلام، الله يقول له ما دام أنت حلو كذا وحصل منك هذا الكلام، قل لي هذه الكلمات. فتلقى آدم كلمات، هذه فين تجده؟ في البقرة. يظهر عندك سؤال، إيش الكلمات هذه؟ يحصل الإجابة على السؤال في الأعراف. قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. التي ألقاه يعني تخيل جمال الله سبحانه وتعالى وفضله، إنه يقول له ما دام أنت كذا حلو وندمت، يقول لك إيش تقول عشان يقبل عذرك. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أيش هي الكلمات؟ قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. أيش اللي حصل الآن؟ قبل الله توبته فتاب عليه وهدى، اجتباه ربه ثم تاب عليه، يعني حصل له بعد المعصية هداية واجتباء. لو كان دار إبليس إن المسألة شروح كده مش تجعله، لأنه الاجتباء والهداية حصل لآدم بعد التوبة. هنا الله يقول لهم خلاص هذه قصتكم في الأرض، بسرعة اهبطوا بعضكم لبعض عدو. لما تجي تشوف آيات الهبوط في نهاية القصة وانت ترتبه، بتحصل في ثلاث أوامر، في أمر بالإفراد وأمر بالمثنى وأمر بالجمع، اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. واضحة هذه في وقت الأمر بالخروج، لما تجده عدو يقول له خروج ومرضى. في موطن الآن، في الموطن اللي احنا فيه بعد التوبة، في أمرين آخرين وهو اهبطا منها، وعلى اعتبار إيش؟ إنه آدم وحواء طرف، والطرف الثاني من؟ إبليس من اللي كان حقه يقول له زعم أنت ومرتك أنا ما ليش دعم مكانه معتل، يقول لك أمرني بالسجود ما رضيتوش، وأمرني بالخروج ما رضيتوش، إذا الحين أقول لي هبط مش أرضيش، يقول له الله اهبطوا منها جميعا. انتهى الموضوع، بعضكم لبعض عدو. إبليس وآدم، آدم ولا آدم؟ آدم وإبليس ولا إبليس وآدم؟ آدم حواء طرف خلاص، يعني دي قصة ذرية آدم كله. إيش إنه فاتخذوها عدوا، انتهت قصة آدم على فكرة، لم يذكر له شيء في الأرض بعد ذلك في القرآن الكريم، وكأن الله يقول هذه قصة البشرية، هذا عدوكم خلوا بالكم منه، انتبهوا له. بيظهر معنا بعدين موضوع قرآني بديع وهو الشيطان وطبيعة العداوة بيننا وبينه، وإيش طبيعة العداوة هذه وكيف نحذر منها، كل ذلك موجود في القرآن الكريم. لكن الآن كخطوة عملية، أنا أتوقع كذا إنه إذا تفاعلتم مع الموضوع، إنه جي أسمع بكرة منكم جميعا أو من أحدكم أو من بعضكم، واحد قد يقول لي أنا الشيخ ركبت أمس القصة بالشكل التالي بدون ورق، قصة آدم. أيوة. نفس آدم، أنا قالت معي يا شيخ بالطريقة التالية، ويجلس مكاني كذا ويقول الكلام اللي قلتونا اليوم بالذهن، قد يجد الأمر صعب في البداية، لكن أكيد مع كونكم حفاظ وهذه فضل مثل الله سبحانه وتعالى به عليكم، بتكون المسألة أسهل لكم بالنسبة لي، إنه تبدأ تجمع الآيات تطول النهار اليوم هذه، وأنت الشيخ يشرح موضوعه وأنت حانب مع آدم، لا هذه شو عمله هنا، هذه باقي هنا. أولا بتجدوا في متعة جميلة من إنه أنت بس تمشي وأنت مشغول بإيش؟ بالقرآن، وتربط الآيات هذا الربط، وتحاول ليش هذه قبل ليش هذه بعد، لا هذه شو أخره هنا، وتدري وأنت ترجعي هنا، هذه الوحدة متعة، الوحدة هذه متعة. ثم أن تصل بعد ذلك إلى أنك تقول القصة كاملة، تقول القصة كاملة كما سأقولها غدا أنا إن شاء الله كمثال عملي كاملة بربطها المتكامل، لأنه تلاحظون ربط معاكم لا فين لا عند الحوار، وبعدين بديت تتجاوز المسألة واجيبها بالإجمال. لكن بكرة إن شاء الله بجيبها، وأتوقع من أحدكم أو من كلكم إنه إذا خلصنا عدم بننتقل لنوح عليه السلام. إذا ما خلصنا بنظل ننتظر حتى تنتهوا من القصة عشان تكون فائدة عملية مش مسألة نظرية يعني. وأن يقف واحد منكم أو كلكم إن شاء الله، وأنا أطمح إنه كلكم كذا، خذوا رتب القصة بذهنه كامل بروابطه هو المنطقية، يعني ليس بالضرورة أن تقولها كما قلتها أنا، بروابطك أنت المنطقية اللي أنت مقتنع فيه به وتقنعني فيه به إنه دينا ربطت بهذه بسبب كذا وكذا ورأيت كذا، هذا هو المطلوب. بتصبح عندك الآن أكثر من مهارة، مهارة الجمع والترتيب والربط بين الآيات. يا أولاد هذه مسألة الربط بين الآيات لوحدها علم في القرآن الكريم، أيوة لوحدها علم. إنه يكون تجد آية ما بين الآية والآية أحياناً تضطر تمر نص القرآن علشان تربط بين آية وآية. مسألة الربط بين الآية والآية، بين السورة والسورة، يعني ما ندخلش بالسور، بين الآية والآية، هذا لوحده علم، ويخرج معك في الأخير القرآن كله موضوع واحد، القرآن كله بيظهر معك موضوع واحد. ومثال الربط الآن في أنا أسميها، وقد أكون غلطان في تسميتي لا، لكن ما وجدت تسمية أخرى، إنه القرآن الكريم كما ظهر لي في قصة القرآن يترك لي فجوة، سميتها فجوة، فجوة إبداعية، فجوة إبداعية، يترك لي القرآن مساحة أعمل العقل حقي فيه وأقتنع بالربط فيه، زي ما ضربت لكم مثلا في قصة يوسف، قال نسوة، كيف قال نسوة؟ إيش درى إن النسوة في المدينة؟ لازم إذن يكون في عندي ربط بين إنه المشهد السابق انتهى بين أربعة أشخاص وانتهى بالمدينة كلها، لازم يكون في عندي رابط عقلي اللي خلانا أربط الآية هذه بالآية هذه. إذا تشكل الرابط هذا عندك وأصبح في عندك رابط بين الآية والآية، بتجد متعة مع القرآن. خلينا أجيب لك مثال في المتعة هذه، ألف لام ميم، وأختموا كلامي بهذا، كم قيل الشيخ؟ سبع، وكمان طيب أختموا كلامي بهذا، ألف لام ميم ذلك الكتاب. كيف اربط بين ألف لام ميم وذلك؟ ألف لام ميم كيف اربط بينه وبين ذلك؟ ولا صبح القرآن يعني مش مترابط، أنا ما نش مقتنع، كيف يعني ألف لام ميم ذلك؟ إيش دخل ذلك بألف لام ميم؟ طيب خلينا نرجع بالتفكير التالي، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا كلام استفدته من حديث لرسول الله الذي قال فيه لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. جميل، إذن ألف حرف ولام حرف وميم، الحروف إيش تتكون منها؟ جميل، الكلمة إيش تنشأ منها؟ جمل، عبارات، في الأخير كتب، صح ولا لا؟ الحروف تنتهي بكتب. جميل، خلينا الآن نرتب الكتب في ذهني. الكتب أنا لو معي كتب برتبهم بالرف حقي، برتبهم بحسب تقديري للقائلين، يعني كتاب لنجيب محفوظ غير كتاب لزيد قطب، صح ولا لا؟ شخلي حق سيد في القطب فوق وحق نجيب محفوظ تحت، وش بدأوا الكتب ترتبوا في ذهني بهذا الشكل. أعلى كتاب من يكون؟ كتاب الله لقائله وهو الله. هل أنت تدرك إيش بعد ذلك؟ ذلك فين الآن؟ حصل الربط ولا لا؟ هذا اللي أقصده، يعني إذا وجد هذا الرابط ولن ينشأ معك الرابط إلا بهذه الدربة، لأنه لما تبدأ مع القصة القرآنية ويتشكل معك الرابط، والرابط في القصة القرآنية ما فيه بوش خوف، لأنك تحتمل احتمال ما حدش يقدر يقول لك فيه بولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا تتوقعوا مني بكرة يقول لكم قصة نوح وبعده يقول لكم قصة إبراهيم، إلا بعد ما نصل إلى أنه أسمع منكم. سواء حتى لو جبت الكلام اللي قلته وأنت مقتنع فيه ونعم يكفي، هذا كلامك يصبح كلامك ما عندك كلامي، تصبح قناعتك يعني، أو تجيب لي بروابط من عندك أنت مقتنع أنت في بي وتستطيع تدلله، هذا هو المطلوب. ألا ترون أن هذه الطريقة هي أفضل من أن إحنا نقول خلاص ننتقل للقصة الثانية؟ الحمد لله.